السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس الأول من سلسلة هذه الدروس في شرح كتاب التوحيد للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، بادئ ذي بدء كما هو المعتاد، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا المجلس، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشكر كل من أسهم في تنظيم والدعوة لهذا الدرس، وكذلك من حضر، فأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. إخوتي الكرام، من نافلة القول ومن الطبيعي أن أول ما يبدأ به من أمر يتعلق بمثل هذه الدروس في كتاب معين أن يعرف الإنسان عن هذا الكتاب من مؤلفه وما متنه وما منهجه وما هي الموضوعات التي يتحدث عنها. وهذه من الأمور الأساسية التي ينبغي أن يبدأ بها في كل مجلس. شيخنا الذي نتتلمذ على كتابه في هذا المجلس المبارك، بيننا وبينه قرون متعددة، ولكن يجمعنا به هذا الدين وهذه العقيدة وهذا التوحيد الذي وحد بين قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمع بين قلوبنا وجمع بيننا في هذه الدنيا أن يجمعنا في دار كرامته. مصنف هذا الكتاب عاش في أواخر القرن الثامن، ما بين 636 و700 للهجرة إلى 95 و700 للهجرة. عاش مؤلف هذا الكتاب في عصر المماليك، كانت الحياة السياسية في ذلك الوقت مضطربة لتنازع السلاطين على الملك، فالابن يقتل أباه والأخ يقتل أخاه. كانت الحرب على أشدها في هذه الفترة من تاريخ أمتنا، كانت الحرب على أشدها ضد الصليبيين، وكانت مواقف المماليك من هذه الحرب مشرفة، كذلك كانت مشرفة في حربهم مع الكسرويين وهم النصيرية، من يسمون بالنصيرية الآن، وكذلك مع الدروز في غرب الشام وجبالها. وكأن التاريخ يعيد نفسه في هذه الأيام. قد كان هؤلاء النصيريون والدروز كانوا عونا للصليبيين وردئا لهم على حرب المسلمين، لكن مع هذا الاضطهاد السياسي الذي كان أو الاضطراب السياسي الذي كان في تلك الفترة، إلا أن النشاط العلمي كان قويا وبارزا، ولذلك كثرت في هذه الفترة كثرت المدارس وحلق العلم ودور الحديث، وكانت الجوامع كانت جامعات تخرج الأجيال المثقفة بالعلم الشرعي. فكان الجامع الأموي كان جامعة، وكذلك الجامع الجراحين في الشام كان جامعة، وجامع الحنابلة بالجبل وجامع النحاس وجامع باب المصلي وغيرها من الجوامع التي كانت تكتظ بطلبة العلم وحلق العلم. كان السواد الأعظم في تلك الفترة لأهل السنة والجماعة، ومع ذلك كان يوجد هناك بعض الفرق من الأشعرية في الشام، حديثنا في الشام، من الأشعرية وبعض الصوفية، وهناك مزيج بين بعض الأشعرية بين التمشعر والتصوف عند بعضهم، وكذلك كانت هناك بقايا وأفراد قليلة من الكرامية والمعتزلة والرافضة والنصيرية والباطنية. في هذا الجو عاش مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمه الله تعالى، المولود كما أسلفنا سنة 36 و700 ببغداد، ونشأ وترعرع وتتلمذ وبقي بقية حياته بدمشق بالشام حتى توفي فيها سنة 95 و700. الشيخ بغدادي المولد، شامي الموطن والوفاة، حنبلي المذهب، سلفي المنهج والمعتقد والمسلك. نشأ في بيت علم، أبوه وجده كانا من العلماء المشهورين في ذلك الزمان، لذا بدأ حضور حلق العلم وهو في مستقبل عمره، في 5 من عمره تلقى أول العلم في بغداد، ثم رحل مع أبيه إلى دمشق، ثم إلى فلسطين إلى القدس، ثم إلى مكة في الحج وتلقى من علمائها، ثم عاد إلى الشام إلى دمشق. من أبرز شيوخه الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد لازمه وتأثر به، مع أن ابن القيم توفي وعمر بن رجب رحمه الله تعالى في 15 من عمره. استفاد ابن رجب رحمه الله تعالى من المدرسة التيمية عن طريق تلامذته، ومن أبرزهم كما قلنا ابن القيم رحمه الله تعالى وابن قاضي الجبل، مع شدة إفادته في أول الأمر وملازمته لابن القيم إلى أن مات. وقد روى عنه، روى ابن رجب عن ابن القيم، روى عنه صحيح البخاري، وابن القيم روى صحيح البخاري عن شيخه ابن تيمية بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. استفاد أيضا من مدرسة المحدثين من الكبار، وهم أيضا من مدرسة ابن تيمية، كالذهبي رحمه الله تعالى والمزي، وزامل الحافظ زين الدين العراقي، ولذا تأثر بمنهج أهل الحديث في كتاباته ومؤلفاته. كذلك عاشر بعض الصوفية في الشام وأهل الزهد كابن بدران النابلسي وغيره، وأثر ذلك في توجهه إلى الزهد والإعراض عن الشهرة وأهل الولايات، وتركيزه على أعمال القلوب والاجتهاد والكلام فيها كثيرا. ولذلك قد خلط في نشأته وتعليمه بين منهج الفقهاء ومنهج المحدثين ومنهج السلف في العقيدة عن طريق تلامذة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر مترجموه له أكثر من 50 شيخا في شتى الفنون تلقى منهم العلوم. جلس للتدريس بدلا من شيخه ابن قاضي الجبل سنة 71 و700، وكان ذلك بالجامع الأموي. تميزت مدرسته بالشمولية في الفقه والحديث وعلومه والسنة والأصول والإفتاء وغيرها، واشتهر أيضا بالوعظ وترقيق القلوب والتوجيه والإرشاد، ولذلك شبه بابن الجوزي في هذا الجانب. من أبرز تلامذته عمر بن أحمد ابن الملقن، الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 300 مؤلف، وهو شيخ الحافظ بن حجر العسقلاني، وهو الذي استفاد منه كثيرا في كتابه فتح الباري. وكذلك من أكبر تلامذته ابن اللحام من كبار علماء الفقه الحنبلي، المتوفى 380 للهجرة. وله تلامذة كثيرون حملوا علمه ونشروه في أصقاع الأرض. عرف الشيخ رحمه الله تعالى بالزهد والورع، وهذا هو الغالب على من سلك مسلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فإنهم من الزهاد والورعين والمجتهدين في البعد عن كل الصوارف التي تشغل القلب عن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم أو في العمل به. ولذلك ولا غرابة في ذلك أنه كان قواماً لليل ذا عبادة وتهجد، وقد حزب ليله ورتبه للعبادة وقراءة القرآن وطلب العلم. عرف بكثرة تآليفه رحمه الله تعالى، وألف كما أسلفنا في شتى الفنون، فألف في التفسير عدة مؤلفات، وإن كان الغالب عليها الاختصار حيث اقتصرت على بعض السور، فألف في سورة الإخلاص مؤلفاً، وألف في سورة النصر مؤلفاً، وألف في سورة الفلق مؤلفاً. أما كتاباته في الحديث فهي أكثر المؤلفات، ومنها كتاب فتح الباري الذي استفاد الحافظ بن حجر من اسمه، وهو أول من شرع في بهذا الاسم في شرحه لشرح صحيح البخاري. ألف كتاب فتح البخاري ولم يتمه، ومات عند باب الجنائز، وقد طبع الكتاب في عدة مجلدات الآن وهو موجود في السوق. كذلك ألف كتابه المشهور جامع العلوم والحكم، شرح فيه 40 النووي رحمه الله تعالى، وزاد عليها 8 أحاديث. أيضا ألف في شرح جامع الترمذي وفي 20 مجلدا، إلا أنه احترق من خلال الفتنة التي حصلت بدمشق ولم يبق منه إلا وريقات. ومنه شرح علل الترمذي الموجود الآن والمطبوع والمعروف عنه. هذه أغلب مؤلفاته في الحديث. أيضا عرف عنه أنه ألف عدة رسائل في شرح أحاديث، ومنها رسالة الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والسيف بين يدي الساعة. أيضا له حديث شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ألف فيه رسالة، وألف رسالة لطيفة أيضا ومطبوعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأضر على المسلم من الحرص على دينه، بأضر عليه من الحرص على دينه وعلمه. وأيضا له الرسالة معروفة التي هي اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى، وهذه الرسالة التي بين أيدينا الأصل فيها أنها شرح لحديث معاذ بن جبل وسؤال لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة لما يتعلق بمؤلفاته في الحديث. أما في الفقه فله عدة مؤلفات، ومن أبرزها وهو كتاب مطبوع وموجود الآن: القواعد الفقهية، جمع فيه 160 قاعدة ذيلها ب21 مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف عند الحنابلة بين الحنابلة. وله أيضا مجموعة رسائل في الزكاة وفي رؤية الهلال وفي غيرها. أما بالنسبة لتأليفاته العقدية، فمنها هذا الكتاب الذي معنا، وأصله كما قلت هو شرح لحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله رسالة أخرى بعنوان بيان فضل السلف على الخلف، وموضوعها التفريق بين العلم النافع والعلم الضار، وله يعني رسائل في هذا المعنى. أيضا له اهتمام بالجانب التاريخي، فله ذيل طبقات الحنابلة، ذيل به على طبقات ابن أبي يعلى الحنبلي من سنة 460 إلى 751، وهو كتاب مطبوع مشهور ومعروف ومفيد. وكذلك له كتاب في سيرة الشيخين سماه اختيار الأبر في سيرة أبي بكر وعمر، اختيار الأبر في سيرة أبي بكر وعمر، وله أيضا رسالة في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للرقائق فله مؤلفات عدة، ومنها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وله كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور، وله كتاب في التخويف من النار والتعريف بدار أهل البوار أعاذنا الله وإياكم منها، وله كتاب المحجة في سير الدلجة، وله التفريق بين النصيحة والتعيير، وله كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. هذه أشهر مؤلفاته رحمه الله تعالى. كغيره من العلماء امتحن رحمه الله تعالى، والامتحان والابتلاء هو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده المصلحين، في عباده المصلحين، فهي سنة الله في أنبيائه ورسله وفي أتباعهم، وفي أتباعهم، والمرء يبتلى على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء أقوى، وإن كان في دينه ضعف كان الابتلاء دون ذلك، إلا أن المحنة التي وقعت له تختلف عن الابتلاءات والمحن التي تقع عادة بالنسبة لبعض المصلحين، لأنها لم تكن من جهة السلاطين، وذلك لبعده عن السلاطين وولاياتهم وما يتعلق بها، وإنما وقعت من جهة أنه كان يفتي بفتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكانت الحرب قائمة في حرب من أفتى بفتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى للأسباب المعروفة للحملة التي قام بها بعض الفقهاء في أيام ابن تيمية، وسجن من أجلها عدة مرات، 7 مرات أدخل السجن رحمه الله تعالى من قبل هؤلاء المخالفين له، ولذلك حاربوه وحاربوا أفكاره وحاربوا كل من يفتي بفتاوى ابن تيمية أو يقرر ما كان يقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وامتدت هذه الحرب الضروس إلى وقت ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فقام عليه الناس لأنه يفتي بفتاوى ابن تيمية، وفي المقابل كان هناك بعض طلبة العلم الذين يتبنون المدرسة التيمية فقاموا ضد أولئك وغضبوا عليه، لأنه لما قاموا عليه أولئك ترك الإفتاء بتلك الفتاوى، ثم قام عليه الآخرون وفي آخر حياته ترك الإفتاء بالمرة ولم يكن يفتي لا بما يرضي هؤلاء ولا بما يرضي هؤلاء. من الأمور التي يجب الوقوف عندها سريعا وهو ما يتعلق بتصوف ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، اتهم بالتصوف لذكره لبعض فضلاء القوم المتقدمين والنقل عنهم كأيوب السختياني وأبي سليمان الداراني والفضيل ابن عياض والحسن البصري وإبراهيم ابن أدهم وغيره من علماء الزهد في ذلك في الوقت الأول، ولاستعماله بعض مصطلحات الصوفية في مؤلفاته، وأيضا لاهتمامه بأعمال القلوب وهذه كانت ظاهرة في مؤلفاته، وسنرى ذلك ظاهرا في الكتاب الذي بين أيدينا. فكان يهتم بأعمال القلوب وتزكيتها والزهد في الدنيا وغير ذلك من الأمور التي تصنف أنها من أعمال التصوف. ولا شك أن الزهد سنة وشرع، أول الزاهدين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والتصوف إنما زاد وانحرف بالزهد عن مساره الشرعي الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إلى متاهات وزوايا خالفت أصل دين الإسلام في جوانب متعددة، وهم ليسوا على وتيرة واحدة. فمنهم القريب من انحرافه وبدعته في جوانب مسلكية لا تصل إلى الجانب العقدي، ومنهم من وصل الانحراف عنده إلى الجانب العقدي وشطح شطحا بعيدا عن الحق. هذا الزهد الذي كان ينادي به ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هو الزهد السني حقيقة، ولا يجوز لنا أن نقول التصوف السني، وإن كان هناك بعض طلبة العلم أن يطلق على مثل هذا بالتصوف السني، لأن التصوف مصطلح يطلق على عمل بدعي، فلا يمكن أن يوصف العمل البدعي بسنيته التصوف السني، وإنما هناك زهد سني وهو القائم على الدليل الشرعي. فإن كان هذا ما يسمى بالتصوف السني إن كان قائما على الدليل فهو من الزهد السني القائم على الدليل، أما إن كان حاد عن الدليل فلا يجوز أن نسميه تصوفا سنيا. والمسألة هذه مشهورة ومطروحة والكلام فيها كثير، وإن كان هناك بعض الناس يتساهل في إطلاق التصوف السني على من اهتم بالجانب الزهد، وإن كان عنده بعض المخالفات في الجانب المسلكي دون الجانب العقدي. ولكن كما هو معروف أن من منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الذي يضع الحماية الكاملة حتى في بعض الأمور في المصطلحات وفي الألفاظ، فإن الأصل هو الاقتصار على الألفاظ والمصطلحات الشرعية دون المصطلحات البدعية. ولا شك أن التصوف مصطلح بدعي، فلذلك لا يحسن أن يطلق على عمل شرعي مسنون مشروع قائم على الكتاب والسنة وهو الزهد. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الذين قالوا ونادوا بالزهد الشرعي القائم على النصوص من الكتاب والسنة سموه الزهد ولم يسموه التصوف، وما سمي التصوف وأطلق إلا على المتأخرين من ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد لأمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فهو له كتاب الزهد وهو من كبار الزهاد، مع أنه من كبار التجار في ذلك الوقت ومن كبار المحدثين. وقد يعجب الإنسان كيف يجمع بين الزهد وبين التجارة وبين التحديث، ولكن من سلك المسلك الشرعي فله أن يجمع بمثل هذه الأمور، فالدنيا تكون في يده لا في قلبه. فهذا كما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل يمكن أن يكون المسلم زاهدا ويملك 100,000 درهم؟ قال: نعم، لكن متى؟ إذا لم يفرح، إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. فليست القضية متعلقة على الرصيد في من المبالغ والسيولة النقدية كما يقولون في عصرنا الحاضر، إنما هي متعلقة بما في القلب. فإن كان قلبه زاهدا في الدنيا فهو من الزهاد وإن كثر ماله، وإن كان قلبه متعلقا بالدنيا فهو غير زاهد وإن لم يملك من المال شيئا. فلذلك الزهد متعلق حقيقة بالقلب لا بغيره. لا نقف عند هذه المسألة، لكن الشاهد أن ابن رجب رحمه الله تعالى سلك مسلك الزهد الشرعي وهو امتداد لمسلك شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ومدارج السالكين، لأن فيه بعض المصطلحات مصطلحات التصوف، لكنه رد على شيخه كما هو معروف الهروي، وهو من الزهاد أو من المتصوفة المعروفين، فرد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام لطيف مع حبه له وتقديره له، لكن قال إن الحق أحق أن يتبع، إن الحق أحق أن يتبع، وله كلام لطيف في آخر مدارج السالكين. ابن رجب رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك، وإن كان استعمل أكثر من ابن القيم مصطلحات الصوفية، وسيمر معنا في هذا الكتاب بعض هذه المصطلحات، وهذا مما يؤخذ على ابن رجب رحمه الله تعالى، بل يؤخذ أيضا على ابن القيم رحمه الله تعالى في أن الأصل الاقتصار على المصطلحات الشرعية وتحاشي المصطلحات البدعية، إلا في مقام الرد على المبتدعة فإنهم يخاطبون بمصطلحاتهم، لأن هذا أقوى وأحرى في الرد عليهم وبيان ما عندهم من الأخطاء، وهذه مسألة منهجية. لكن يبقى كما تعرفون أن المنهج الشرعي، المنهج السلفي، المنهج الوسطي، أنه لا يقدس الأشخاص، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ويحب ويوالى بقدر التزامه بالسنة، ولا يعني محبتنا وولايتنا له أن نسلم بكل ما يقول فيقبل منه صوابه ولا يلتفت إلى خطأه، ويبين الخطأ كائنا من كان قائله بقدر النصح فقط من عدم الوقيعة في ذلك، ولا يحمل ذلك إلى الطعن في المؤلف أو الطعن في بقية مؤلفاته وغير ذلك من الأمور. فهذا لا شك أنه ليس من المسلك الشرعي، ليس منه في شيء، كما هو يعني مسلك بعض الغلاة الذين يقومون بإحراق بعض الكتب والمصنفات لأن مؤلفها أخطأ في الكتاب الفلاني أو اجتهد وأخطأ في الكتاب الفلاني. لا شك أن هذا من الغلو الذي الذي يعني لا تصح نسبته إلى منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة. لكن تبقى القاعدة، كل يؤخذ من قوله ويرد، وأصحاب الأقوال يستدل لها لا يستدل بها، وبقدر ما عند المرء من موافقة للسنة والتزام بالأصول فهو يحب ويوالى ويحرص على الاستفادة من علمه، وبقدر ما عنده من أخطاء فإن الأخطاء ترد على قائلها كائنا من كان. من الأخطاء طبعا التي عند ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي من آثار هذا المسلك، هو يعني الإكثار من الإسرائيليات وبعض الآثار التي لا تصح، وإن كانت كلها تصب في موضوع أعمال القلوب والترقيق والمواعظ، لكن فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم غنية عن غيره من هذه الأمور. ابن رجب رحمه الله تعالى له منهج ظاهر في تأليفاته وفي مؤلفاته يمكن أن نقف عليها بلسانه، هو حينما قال فالعلم النافع، وهي نصيحة منه لنا رحمه الله تعالى، يقول فالعلم النافع من هذه العلوم، من هذه العلوم كلها، ضبط نصوص الكتاب والسنة، الاهتمام بضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، قال في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا. وهذا كلام في غاية الروعة بلا شك، وهذا المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، وإن كان هو رحمه الله تعالى قد خالف في بعض التطبيقات في الاحتجاج ببعض الإسرائيليات التي لا تصح في هذا المعنى. قال بعد ذلك ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. أول شيء ضبط نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثاني الوقوف على معاني هذه النصوص من أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم أصحاب القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال ثم بعد ذلك الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. قال وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه. قال وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، وهي خشية الله كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام في غاية الرصانة والأهمية والقوة في بابه. له كلام أيضا في هذا المعنى جدير بنا أن نقف معه، وهو أيضا منهجية لطالب العلم. يقول رحمه الله تعالى فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به، الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله، يبحث عن الدليل عن الوحي، يبحث عما جاء عن الله ورسوله، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، يفهم ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية. الأمور العلمية الموقف منها ومنها العقائد هو الإيمان والتصديق. قال ثم يشتغل بالتصديق بذلك، والأمور الغيب وغير ذلك من الأمور، يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية وهي الأحكام والفقه والأوامر والنواهي، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر، بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما نهي عنه، فتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره، إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المتعين على طالب العلم على المسلم الاعتناء به هو الاهتمام، هو أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله الأدلة من الكتاب والسنة، ثم فهم هذه الأدلة بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما نص على ذلك في كلامه الأول، ثم الاجتهاد في ذلك في التصديق إن كان من الأمور العلمية أو التنفيذ إن كان من الأمور العملية. التصديق في الأمور العلمية في الأخبار في العقائد في الأمور الغيبية يصدق بها ويؤمن بها إذا جاءت عن الله ورسوله. الأمور العملية يجتهد في تنفيذها، إن كانت أوامر بذل وسعه في تنفيذها، إن كانت نواهي اجتنبها. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأوامر والنواهي، قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الإنسان لا يطيق كامل ما أمر به، وفي بعض الأمور المأمور بها قد لا يستطيعها الإنسان، فمن رحمة الله بنا أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة لترك المنهيات قال وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. ما في أحد يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذا الشيء، لا، لأن الترك أصله العدم، فلذلك الترك لا عذر لأحد في عدم الاستطاعة، أما الفعل فقد يعذر الإنسان في عجزه وعدم استطاعته. هذه يعني بعض الجوانب التي أحببنا أن نبدأ بها بين يدي بداية هذا الكتاب الذي بين أيدينا. طبعا هذا الكتاب كما قلت وهو كتاب التوحيد كما هو موسوم على غلافه له مسميات قيل هو كتاب التوحيد، وقيل وسمي أيضا بكتاب الإخلاص، والإخلاص هو التوحيد، وسمي أيضا شرح معنى لا إله إلا الله، وسمي شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هو ابتدأ الموضوع بالكلام على حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم امتد الكلام في الجوانب الأخرى المتعلقة بفقه حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو ما يتعلق ببيان التوحيد وضوابطه وشروطه، ويعني ما يتعلق به من أحكام. ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى هنا تكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عن فضلها وعن بعض شروطها وعن نماذج من تطبيقات السلف الصالح رضوان الله تعالى لهم، رضوان الله تعالى عنهم لها. هذا بالنسبة لما يتعلق في مقدمة نرى أنها من الأهمية بمكان بين يدي الكتاب. أما الآن فنشرع في القراءة من الكتاب. يقول رحمه الله تعالى في أحد، تفضل، في عندك ميكروفون ولا ما يحتاج؟ أنا ما أدري هل فيها أحد، إذا كان فيه يعني مثلا من الأخوات أو أحد، طيب يستفاد من القراءة. السلام عليكم. أولا هذه الدباجة طبعا كما تعرفون هي ليست من المصنف، إنما هي من النساخ، وفيها الثناء على الشيخ وعلى أبيه، وفيها الإشارة إلى ما أسلفنا من أن أباه كان من العلماء أيضا، وجده كذلك من العلماء الأخيار الذين لهم مؤلفات ومشهورين، فهو من بيت علم، هو من بيت علم. وطبيعة النساخ أنهم أحيانا قد يطلقون بعض العبارات التي فيها نوع من يعني المدح الزائد أو الغلو في الثناء والمدح، وإن كان هؤلاء العلماء يستحقون مثل هذا، لكن يعني يجب أن نأخذ مثل هذه العبارات على اعتبار أنها ليست من أقوال المصنفين في مدحهم لأنفسهم، إنما هي من أقوال النساخ، وعادة النساخ لا يكونون علماء، وإنما يعني يهتمون بنسخ الكتب وبيعها، لأنه كما تعرفون لم يكن ثمة مطابع ولا يعني آلات الطباعة ولا غيرها، إنما يأخذ الإنسان الكتاب ويكون فينسخه ثم يبيعه، ينسخ الآخر ويبيعه ويقتات على مثل هذا. فهذه المقدمات هي من النسخ. نلاحظ أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يقدم بمقدمة لهذا الكتاب، وإنما شرع ودخل مباشرة في الحديث عن الحديث والاستدلال به، وهذا يعني له دلالة، إما أن يكون أصل الكتاب مفقود ولم يحصل منه ويوقف إلا على هذه الجزئية، وإما أن يكون هذا الكلام جزءا من كتاب آخر اقتطع منه واقتطعه منه النساخ وأفردوه لأنه يتناول أو يتكلم عن جزء من أجزاء أو موفن من هذه الفنون، وهو ما يتعلق بالتوحيد. فالاحتمالان واردان والله تعالى أعلم. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، يمكن خطأ عندكم، وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس أحسنت بارك الله فيك. هذا هو يعني موضوع الكتاب وكله يدور على هذه المسألة. فابتدأ بهذا الحديث وهو حديث عظيم وحديث من الأحاديث التي يعني أحاديث الرجاء وأحاديث حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكنه أيضا هو من الأحاديث الباعثة على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بحقه عز وجل كما أوجب الله سبحانه وتعالى. الحديث مخرج في الصحيحين. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكره مختصرا. الحديث فيه له ألفاظ متعددة من الروايات المتعددة، يقول فيه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، كان رديفا له على حمار يسمى عفير، وهو مما يعني المعروف للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدي له عليه الصلاة والسلام، أهداه إليه المقوقس عظيم أو صاحب مصر في ذلك الوقت. فكان رديفا، كان معاذ رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحمار. وطبعا العلماء الفقهاء يأخذون من هذا المقطع جواز إرداف الآخر على الدابة على البهيمة إذا كانت قادرة على حمل الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له مزيد مودة ومحبة لمعاذ رضي الله تعالى عنه، فاستثمر هذا القرب الجسدي والقرب الوجداني والقلبي بهذا النداء وهذه الإجابة وهذا الكلام العظيم. معاذ رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى هو أعلم الناس بالحلال والحرام من الصحابة رضي الله تعالى عليهم كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعث يوم القيامة أمام الناس برتوة، برتوة يعني مسافة. معاذ الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا، فراق النبي صلى الله عليه وسلم صعب جدا، ولكن لا بد من تحمل هذا التكليف النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هل هناك أفضل من أن يكون الإنسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الوحي ينزل عليه، يصلي خلفه، ينظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعيش معه عليه الصلاة والسلام؟ لكن إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي الفراق والمفارقة فلا بد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف على معاذ رضي الله تعالى عنه تبعات هذه المفارقة مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يوما عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لا أحبك. يقسم صلى الله عليه وسلم أنه يحب معاذا رضي الله تعالى عنه، وهنيئا له والله بهذه المنقبة، حيث يقسم عليه الصلاة والسلام بمحبته لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما تعرفون في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم استثمر هذا الوقت في كون معاذ لصيقا لجسد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه على هذه الدابة على هذا الحمار، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فكان الجواب من التلميذ البار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ما يستحقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فكرر النداء: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. فكرره ثالثة، وفي كل مرة يقول لبيك رسول الله وسعديك، وهذه قمة الأدب من هذا التلميذ البار مع شيخه وإمامه مع قدوته مع نبيه صلى الله عليه وسلم. لبيك وسعديك، اللب هو الإجابة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك يا رسول الله. وهنا ثناها على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. وهذه كما تعرفون هذا معنى التلبية في الحج التي هي شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من وسائله صلى الله عليه وسلم حتى يستجمع معاذ رضي الله تعالى عنه كل قواه الفكرية والذهنية ليتقبل هذا التوجيه النبوي الذي سيطرح عليه. فقال صلى الله عليه وسلم تلك المقولة العظيمة التي هي من أرجى الأحاديث، وهي من أعظمها وأفرح الناس أفرح ما يكون به مثل هذا. فقال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. قال طبعا في الحديث كما ذكرنا المصنف هنا ذكره مختصرا، وإلا فإن تمام الحديث قال: أتدري ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد؟ قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولا شك أن هذا الحق، هذا الكلام هو معنى الحديث هنا: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. لكنه في الرواية الأخرى سيق بسياق وصياغة تختلف عن هذه. طبعا معلوم أن الحق هو كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة، لأنه حق. ويقال للكلام الصدق حق لأنه متحقق وقوعه ولا تردد فيه، ولأنه مطابق للواقع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذه إضافة أدبية من معاذ رضي الله تعالى عنه أيضا في تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حسن الأدب مع معلمه. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي التذييل بقوله ولا يشركوا به شيئا فيها تأكيد للنفي، وهو أحد ركني التوحيد، وسيأتي الكلام عليها في حينها. قال: وحق العباد على الله ألا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه المسألة يرد عليها: هل للعباد حق على الله عز وجل؟ وإن كانت هذه المسألة لم تذكر هنا، لكن لا مانع من الإشارة إليها على سبيل الاستعجال. الناس من هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول للمخلوق على الله حق معلوم بالعقل، يعلم بالعقل، وهو حق واجب ولازم، وهذا هو قول المعتزلة في دعواهم الإيجاب على الله عز وجل. ومنهم من يقول لا حق للمخلوق على الله تعالى بحال، ولكن يعلم ما يفعله بعد فعله بحكم وعده وخبره سبحانه وتعالى، وليس للعباد حق على الله عز وجل البتة. ومنهم وهو القول الثالث، هذا قول الأشاعرة في رد فعلهم على المعتزلة، لأن أكثر مسائل الأشعرية هي رد فعل للمعتزلة، لأنهم يخالفون المعتزلة، فإذا قال المعتزلة يمينا قالوا هم شمالا بصرف النظر عن الدليل هنا أو هناك، لأنه كما أسلفنا احنا في المحاضرة أهل الأهواء وأهل الآراء ليس لهم عندهم ضوابط يمكن أن يتحاكم إليها، فلذلك يكثر عندهم الاختلاف، ويكثر عندهم التنقل، ويكثر عندهم الشك وعدم اليقين. قد يقول قائل لكنهم يدعون أنهم أصحاب العقول وأنهم يقدمون العقل على النقل إلى غير ذلك من الأمور، ونقول إن العقل السليم لا يمكن أن يخالف نصا شرعيا صحيحا أولا. الأمر الثاني أن العقول هذه إنما هي آراء وأهواء، ولذلك لا تنضبط، ولذلك يرى أحدهم اليوم شيئا يرى أنه هو الذي دل عليه العقل، ثم في آخر النهار يرى خلافه ويرى أن هذا هو الذي دل عليه العقل. وإلا فإن الأشاعرة والمعتزلة كلهم يدعون التحاكم إلى العقل، فأي عقل هذا يتحاكم إليه؟ عقلي أو عقلك أو عقل فلان أو عقل علان، ومع ذلك الخلاف بينهم، بل لا يجتمعون في شيء مع أنهم يدعون أنهم يتحاكمون إلى العقل، وأن الحكم عندهم مصدر التلقي للعقيدة هو العقل. هذا بين المتكلمين أنفسهم، فكيف بينه وبين الفلاسفة وكلهم يحتكمون إلى العقل؟ بل إن المدرسة الواحدة عندها من الخلاف وهم كلهم يحتكمون إلى العقل، فالأشاعرة المتقدمون بالحسن والباقلاني والطبقة الأولى ابن فورك والإسفرايني يخالفهم الطبقة الوسطى من الغزالي والجويني ومن كان في يعني طبقتهم اختلافا جذريا في مسائل كثيرة جدا، ومنها موضوع الصفات، وهؤلاء يخالفهم الذين جاءوا من بعدهم كالرازي ومن جاء من بعده كالإيجي وغيره من العلماء المتأخرين. فإذا كانت المدرسة الواحدة تختلف هذه الاختلافات وكلهم يتحاكمون إلى العقل، فأي عقل هذا الذي يمكن أن يتحاكم إليه؟ بل إن الشخص الواحد يرى أن العقل يدل على كذا ثم بعد ذلك يناقضه ويقول بقول يخالفه بعد ذلك، وهذا حاصل عند أكثرهم. لذلك نتدبر قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما يسمى بالعقول هذه أهواء، والأهواء لا تنضبط، فهما طريقان لا ثالث لهما، طريق الاستجابة لله وللرسول، طريق التزام الكتاب والسنة، أو اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا ثالث لهم. وهذا ما سبق أن أشرنا إليه في المحاضرة البارحة، فلا نطيل في هذا الحديث. وإن سميت هذه عقول وأدلة عقلية وأدلة يقينية، بل فبينهم فيها من الخلاف والاختلاف ما لا يؤدي إلا إلى الشك وعدم اليقين. ولذلك قال العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت هم أصحاب الكلام، لأنهم لم يبنوا دينهم على عقائد ثابتة، على أصول ثابتة، على نص من الكتاب والسنة، وإنما هي الآراء والأهواء. نعود إلى موضوعنا لأننا يعني استرسلنا كثيرا. نعم أحسنت. يقول: ذكرنا القول الأول والقول الثاني، أما القول الثالث وهو قول أهل السنة، قول الأشاعرة هو الثاني، أنه لا حق البتة للعباد على الله. القول الثالث وهو قول أهل السنة، حيث قالوا إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه حقا لعباده كما حرم على نفسه، ولم يوجب ذلك عليه أحد مخلوق، فلله أن يوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق أن يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا، ولا يقاس بمخلوقاته تعالى، بل هو برحمته عز وجل وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، وحرم على نفسه الظلم، كما في الحديث يا عبادي في مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وغيرها من النصوص الكثيرة التي دلت على أن لله أن يوجب وأن يحق وأن يحرم على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى، وليس لأحد من المخلوقين أن يوجب ذلك. وفي هذا رد على الطائفتين، على الأشاعرة وعلى المعتزلة. لكن حق الله على العباد، وهذه نقطة مهمة، حق الله على العباد حق تعبد وإلزام، وحق الله على العباد حق تفضل وإكرام. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده فيجعل لهم حقا عليه سبحانه وتعالى، وليس للمخلوق أن يجعل حقا على الله عز وجل. أما حق الله عز وجل على العباد فهو حق ملزم، حق تعبد وإلزام، لله أن يلزم عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، وليس لأحد من عباده أن يلزم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بشيء البتة. على كل، نعود إلى كلامنا هنا في قوله في الحديث هنا لما قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هذا هو معنى الشهادة، فأنه ما من عبد يقوم بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. هذه النقطة هي موضوع الحديث في هذا الكتاب، ونرجع الكلام عليها والتفصيل فيها إلى الأحاديث التالية التي تبين معنى هذا القول من قوله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال يا رسول الله: ألا أخبر الناس فيستبشروا؟ هل أبشرهم؟ يعني هذه بشرى، أنه ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه النار. وهل هناك أعظم من هذا الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى؟ قال يعني معاذ رضي الله تعالى عنه استبشر بهذا الحديث وفرح به أيما فرح، فاستأذن النبي، وهذا أيضا من الأدب، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بهذه البشارة العظيمة. وهذه أيضا يؤخذ منها باستحباب البشارة بما يسر، أن الإنسان إذا سمع أمرا يسر، فالمستحب في حقه وينبغي أن يبشر به من يعنيه هذا الأمر. لكن معاذ رضي الله تعالى عنه استأذن من شيخه وأستاذه وإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشر الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصلحة مهمة جدا، وهي مخافة أن يتكل الناس ولا يفهم هذا الحديث على مراده صلى الله عليه وسلم، فيغلب الرجاء عندهم على الخوف فيتكلوا على هذا المعنى ويدعوا ويقصروا في العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا، يعني لو بشرتهم لاتكلوا. قالوا: ما دام أن الموحد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن الله حرمه على النار، ففيما العمل كما قالوا في الحديث الآخر، ففيما العمل يا رسول الله؟ لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال والمقادير مكتوبة ومحسومة قبل خلق الإنسان، قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لاحظ أن التيسير لليسرى مبني على العمل. أعطى وهذا عمل، واتقى وهذا عمل، وصدق بالحسنى وهذا عمل. النتيجة فسنيسره لليسرى. وأما من بخل وهذا عمل، واستغنى وهذا عمل، وكذب بالحسنى فهذا عمل، فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الإيمان بالقدر وبأن الله كتب مقادير الخلق قبل خلقهم، أن هذا لا يعني ترك العمل، وإنما الله سبحانه وتعالى بعدله ولطفه وحكمته سبحانه وتعالى يعامل العباد بأعمالهم وبعلمه الذي يكون بعد وجود العمل، لا يعاملهم بعلمه الأزلي السابق سبحانه وتعالى، لكن بعد وجود العمل منهم بإرادتهم ومشيئتهم. فلذلك يكون الذم والمدح، ويجازون على ذلك سلبا كان أو إيجابا، وهذا ظاهر في جميع الأدلة. ولذلك يسمي العلماء هذا العلم بعد وقوع العمل بأنه علم الظهور والجزاء. علم الظهور والجزاء، وش معنى علم الظهور؟ لأنه علم الله الأزلي كان غيبا، فظهر بعد وقوع المعمول وبعد وقوع الفعل، ظهر هذا العلم الغيبي، علم الله عز وجل. والجزاء في أن الله سبحانه وتعالى لا يجازي العبد إلا بعد فعله للعمل، فلا يجازيه الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي السابق بأنه سيعمل كذا، وإنما لا يجازيه إلا بعد وقوع الفعل منه. نعود إلى حديثنا هنا، فيقول: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله. نعم، إذن يتكلوا. قال: إذن يتكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن بعض الناس قد يفهم الحديث على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيتكل ويترك العمل. وجاء في رواية الأصيلي والكشميهني، وهم من رواة الصحيح صحيح البخاري، قال: إذن ينكلوا، يعني يترك العمل. إذن ينكلوا، والمعنى يمتنع من العمل اعتمادا على ما قد يفهمونه من هذا الحديث، يعني مخافة الوقوع في، يعني مخافة أن يقع منهم فهم خاطئ لهذا الحديث فيدعوا العمل. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، وقد فهم العلماء منها أن للعالم أن يكتم بعض العلم لمصلحة شرعية، لأنه قد يفهم على غير مراد قائله، وقد يستخدم في غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة جدا التي تقتضي أنه لا يحدث بالحديث أمام الناس إذا لم تكن عقولهم تدرك هذا الأمر وتعلم. ولذلك يقول الإمام بن صلاح رحمه الله تعالى في هذا، يقول: منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل، وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة. لذلك خص معاذ رضي الله تعالى عنه وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، فلذلك خصه بهذا الحديث لأنه على ثقة بأنه لن يفهمه على غير حقيقته ولن ينكل عن العمل الذي كان يقوم به من أجل ما قد يفهم من هذا الحديث الدال على الرجاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به الخاصة من رآه أهلا لذلك. وقد ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو يعالج سكرات الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، لأن هذا من البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، لأنه أصبح على مشارف الموت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار، وهو في معنى حديث معاذ تماماً. فكان الصحابة رضي الله تعالى عليهم سمعوا هذا من الحديث، ولكنه لم يسمعه إلا بعض خاصته الذين يأمن منهم ألا يفهموه على خلاف حقيقته، ثم بلغوه في آخر حياتهم مخافة أن يعني الإثم في عدم البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، يقول: في هذا دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله أو تحتمله عقول بعض الناس، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن الصحابة كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهذا كلام مهم ومن فقه هذا الحديث العظيم. من تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عليهم لهذا الحديث أنهم عابوا على يعني كتم بعض الحديث مخافة أن يفهم على غير حقيقته. من التطبيقات لهذا أن الصحابة وبعض التابعين أنكروا على أنس رضي الله تعالى عنه لما حدث الحجاج بحديث العرانيين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، والحديث المشهور المعروف الصحيح. لماذا؟ لأن الحجاج جبار باطش، فإذا وجد مثل هذه الأحاديث فرح بها فجعلها حجة له في البطش بالمسلمين، فلذلك أنكروا عليه أن يحدث بمثل هذا الأمر. ولذلك فإن من فقه الرجل أن لا يحدث الناس إلا بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله كما جاء عن ابن مسعود وجاء عن علي رضي الله تعالى عنهما قال: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أو تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، ولذلك من الخطأ، هذا ليس خاصا في الوقت السابق فقط، لا، وإنما هو على استمراره. فمن الخطأ أن تأتي إنسانا ترى عنده من يعني غلبة الشهوة والهوى فتحدثه بمثل هذا الحديث، لا، هذا يحتاج من كان في مثل هذه الحالة بآيات الوعيد التي تردعه عن هواه، فيحدث هنا بمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق، لا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، وغيرها من النصوص التي تردع من غلبه هواه عن الاستمرار في هواه. لكن إذا رأيت إنسانا تائبا ونادما وقد مر ويعني حصل عليه وعظم له الشيطان في قلبه بعض الذنوب التي كان ارتكبها، فأصبح في مرحلة من مراحل القنوط من رحمة الله عز وجل، والخوف الغالب من الله سبحانه وتعالى، فإنه يحدث بمثل هذا الحديث فيكون كالبلسم الشافي له في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وتوسيع دائرة الرجاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك فالمؤمن يعيش بين خوف ورجاء، لكنه في حالة السراء يغلب جانب الخوف، لأنه يمنع النفس من جماحها، وفي حالة الضراء يغلب جانب الرجاء، لأنه في حاجة إلى الإطمئنان وحسن الظن بالله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم، قال: فأخبر به معاذ عند موته تأثما. أخبر بهذا الحديث رضي الله تعالى عنه، يعني مخافة الوقوع في الإثم، تأثما مخافة الوقوع في الإثم، تأثما يعني عند موته، يعني في آخر حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك كما فعل عمران رضي الله تعالى عنه فيما تقدم. نعم، هذا رتب. أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. نعم، هنا سيقوم المصنف رحمه الله تعالى بسرد مجموعة من الأحاديث الدالة على أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال على اللسان فتنفع صاحبها عند الله عز وجل، لا، لا إله إلا الله هذه لها شروط ولها تبعات ولها لوازم ولها مقتضيات. فذكر هنا في الحديث، حديث عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وهذا يدل على شرط الإخلاص، من شروط لا إله إلا الله شرط الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ونحن سنأتي إلى الحديث على الشروط عند الحديث عنها إن شاء الله، عن شروط لا إله إلا الله. لكن هذا من أدلة اشتراط الإخلاص، لأنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ولا شك أن هذه الكلمة إذا صدرت من قلب مخلص يريد بها ما عند الله عز وجل، فلا شك أن لها أثرها في حياته وفي سلوكه وفي منهجه. أما إذا قالها من غير إخلاص، إنما هي عبارة يلوكها اللسان من غير فقه لمعناها، ومن غير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بها، ومن غير يقين بما يترتب على ذلك، ومن غير صدق لها، فإنها لا تنفع كما سيأتي الكلام عليها في حينه. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجه، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة وجبلته، وجعل الآخر بكف ذرة وجعل الآخر بكف تمر، وجعل الآخر يجيء بكسرة، فضلت فضله. وفضلت فضله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاكر غير. نعم. فيخدم عن الجنة. والله أكبر. هذا الحديث وفي صحيح مسلم كما هو ظاهر ورد عن أبي هريرة عن أبي سعيد، والشك هنا من الراوي وهو سليمان الأعمش الراوي رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنهما، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع وهو البساط من الجلد، ثم دعا بفضل أزواجهم، قال كل واحد عنده زوج من متاعه فليأتي به، فجعل الرجل يجي بكف من ذرة من حب الذرة، يعني قليل، كل واحد ما زاد عنده وما زاد عندهم إلا القليل، وجعل الآخر بكف تمر، وجعل الآخر يجي بكسرة خبز، يعني حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، كل ما عند القوم والجيش إنما هو يسير، لأنهم يعني أصابتهم مخمصة في هذا المسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. وهذه آية من آيات الله عز وجل، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ملأوا أوعيتهم فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضله زاد يعني شيئا يسيرا مما زاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. الله أكبر، الله أكبر. أولاً هنا يعني تهيئة النفوس بعد هذه الآية والبرهان والمعجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني مع أنه كل واحد أخذ قدر ما يستطيع أن يملأ به من متاعه زاد ذلك عن حاجتهم، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف وتقبل النفوس للتوجيه، فأعطاهم هذا النص في التوحيد العظيم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما تقدم هو من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وهذا الحديث دليل على شرط اليقين من شروط لا إله إلا الله، شرط اليقين، لأنه قال: غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، وهذا يأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. قال: وفي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق؟ قالها ثلاثا ثم قالها الرابعة على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وهذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، يعني قالها وبقي على قولها لم يتغير حتى مات إلا دخل الجنة. استنبط العلماء من هذا الحديث شرط ثامن من شروط لا إله إلا الله، وسيأتي الكلام عليه، وهو شرط إيش؟ الموافاة عليها. نعم، أن يبقى الإنسان على لا إله إلا الله حتى يموت، الموافاة عليها. ولا شك أن هذا أمر أساس وأمر مطلوب، والله عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى الموت حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، آمن ثم كفر، كانوا مؤمنين ثم كفروا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذه كلها دليل على أن هذه الكلمة هي نافعة بإذن الله عز وجل لقائلها، بشرط أن يموت عليها، غير مبدل ولا مغير. ولذلك عدها بعض العلماء، وسيأتي، عدها بعض العلماء أنها من الشروط، شرطا ثامنا غير الشروط المعروفة السبعة. قال: والحديث أيضا فيه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله، هذا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسر، يا رسول الله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، يعني ارتكب الكبائر، ارتكب الكبائر، ومن أكبر الكبائر الزنا والسرقة. قال: وإن زنى وإن سرق. فيتعجب أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فيقول: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فيقول: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق إلى، ثم قال: فالرابعة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يروي الحديث ويقول: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، كما كان منه رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقام وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أقول هذا الحديث، طبعا هذا الحديث يعني لا إشكال فيه، ونحن سنأتي بالكلام على الجمع بين هذه الأحاديث التي قد يظن بعض الناس أن لا إله إلا الله أنها منجية مجرد قولها والتلفظ بها، لكن هذا الحديث أولا هو أصل في دخول الجنة. قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. لكن دخول الجنة قد يكون حالا وقد يكون مآلا. كيف؟ يعني قد يدخل الجنة بعد وفاته إذا كان مرتكبا للكبيرة فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه، وقد يدخل النار بسبب كبيرته هذه، ها، ويعذب في النار كما دلت على ذلك النصوص، وثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، لأن النصوص تضافرت والإجماع انعقد على أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. والحكم في مرتكب الكبيرة عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة من الزنا والسرقة وغيرها، أن مرتكب الكبيرة دون الشرك طبعا في تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله له، وإن شاء عذبه بكبيرته بدخوله النار ثم أخرجه منها. ومعلوم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وشفاعته صلى الله عليه وسلم غير المقام المحمود وهو الشفاعة التي يشترك فيها جميع الناس، وهي للفصل بين الخلائق بعد ذلك الموقف العظيم. لكن الشفاعة هنا هي لأهل الكبائر، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها. وكذلك هذه الشفاعة هي لمن أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة، كالأفراط مثلا، كالشهيد مثلا، وكغيرهم ممن منحهم الله سبحانه وتعالى من هذه الشفاعات، فيخرجون من كان من أهل التوحيد من النار، ثم يبقى أناس من أهل التوحيد في النار لم تنلهم هذه الشفاعات، فيقول الله عز وجل: لم يبقى إلا الله عز وجل، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيخرجون كل الموحدين من النار، وقد امتحشوا وأصبحوا كالفحم من شدة النار والعياذ بالله، فيرموا بنهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حياة جديدة في الجنة. ويعرفهم أهل الجنة ويسمونهم بالجهنميين، لأن هؤلاء جاءوا أخذوا نصيبهم على كبائرهم في جهنم والعياذ بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة، يعني حالا أي مباشرة، أو مآلا أي العاقبة، أنه لا بد أن يدخلوا الجنة، لا بد أن يكون مآلهم إلى الجنة. وهذا دليل لأهل السنة على أنه لا يخلد أحد من أهل الكبائر في النار، لا يخلد أحد من أهل الكبائر في النار. قال نعم. وفي صحيح مسلم عن عبادة أنه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حرم الله عليه النار، نعم. طبعا هذا الحديث الأول حديث أبي ذر قال وإن زنى وإن سرق قالها ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق قال رمي أنفي أبي ذر. طبعا هذا الحديث لا يفهم بمفرده، والنقطة الأساسية ونحن سنتكلم عنها كثيرا في هذه المسألة أن من الخطأ ما يسمى بالقراءة الجزئية أو تجزئة القراءة في الأدلة. منهج أهل السنة أنهم يجمعون الأدلة في المسألة الواحدة ويخرجون منها بحكم يجمع بين أطرافها، وهذا هو منهج الراسخين في العلم الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وامتدحهم لما قال عز وجل والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالمحكم والمتشابه، يؤمنون به بالكتاب كله كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا الحديث يؤخذ مع الحديث الثاني وهو في الصحيحين أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فكيف نوازن بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ نحن نعلم بأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه لا يخالف بعضها بعضا، وإنما يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، ونفهمها مجتمعة لا نفهمها على قراءة فويل للمصلين فقط دون ما بعدها. وهذا مسلك الذين في قلوبهم زيغ كما أخبر سبحانه وتعالى. لكن دل ذلك على أن الإيمان المنفي عن السارق والزاني هنا ليس هو الإيمان المخرج من الملة، وإنما هو نفي كمال الإيمان الواجب، وهذا وارد في استعمال العربي وفي لغتها، بل وحتى في الاستعمال الشرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي المسيء صلاته، مع أنه أتى بركوع وسجود وقيام وقعود وإلى غير ذلك لكنه لم يتم الصلاة، فنفى عنه الصلاة لأنه لم يأتي بواجباتها. فكذلك هنا حينما يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يعني ذلك انتفاء الإيمان بالكلية، لكنه انتفى عنه الإيمان الواجب الإيمان المنجي عند الله عز وجل، فهو معرض لدخول النار. لكن حديث أبي ذر مؤكد على أنه لا يخلد في النار، الأول دليل على أنه يمكن أن يدخل النار، والثاني دليل على أنه لا يخلد في النار. وبهذا تجتمع النصوص، لأن بعض الناس يتصورون تعارض بين بعض النصوص وهي لا تعارض بينها، وهذه من الأمور الأساسية التي يجب أن تكون ظاهرة كرمك الله يعني لطالب العلم، أنه لا يتصور البتة تعارض بين النصوص، وإن كان ثمة تعارض فإنما هو في أفهامنا وفي عقولنا لا في حقيقتها. خذ مثالا على ذلك في قول الله عز وجل وله تعلق بموضوعنا هذا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية نص في حكم مرتكب الكبيرة، وهي رد على طوائف الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة وكذلك المعتزلة الذين يخلدونه في النار، ورد على المرجئة الذين يقولون بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، فيقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر إن شرك به، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، قال: لمن يشاء. فقوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك، هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا يغفر له، فقال ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك وهي الكبائر، فهذا رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وفي قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في قوله تعالى لمن يشاء رد على من؟ على المرجئة، دل على أن بعض مرتكب الكبائر لا يغفر لهم، ومعنى ذلك أنهم يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها، لا يخلدون فيها. فهذا معنى هذه الآية في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نأتي في آية أخرى، مثلا في سورة الزمر، في قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهناك يقول لا يغفر أن يشرك به، وهنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، كيف نجمع بين الآيتين؟ شغلوا أذهانكم. يغفر الذنوب جميعا في عدم الشرك، في عدم وجود الشرك، بل حتى الشرك في آية الزمر حتى الشرك. وحنا قربنا الجواب الحين. أحسنت أحسنت أحسنت. آية النساء: لمن مات من غير توبة إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على الشرك فالله لا يغفر له. آية الزمر: لمن تاب، من تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب حتى وإن كان من الشرك، حتى وإن كان من الشرك. وبهذا تتضح الآية ويظهر المعنى، وهو الموافق للنصوص الأخرى الكثيرة التي ترد في مثل هذا المقام. الشاهد أنه لا اختلاف البتة بين النصوص، وإن كان ثم اختلاف فإنما هو في فهم، في أفهامنا وفي نواظرنا. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى كما قدمنا حث على وجوب تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث وفي صحيح مسلم عن عبادة أنه قال عند موته، هذا الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، قاله أيضا تأثما كما قاله معاذ وهو في مرض موته، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار. لاحظ أنه قال حرم الله عليه النار، والعلماء في معنى حرم الله عليه النار، يعني هناك إذا قلنا دخل الجنة، دخل الله الجنة، قلنا ليست مشكلة. لماذا؟ لأنه إما حالاً أو مآلاً. لكن إذا قال حرم الله عليه النار، فما معنى ذلك؟ وكيف نفهم هذا المعنى في قضية أن الله حرم عليه النار؟ أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول: حرم الله عليه النار التي هي نار الكفار، لأن النار، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى، لأن النار دركات والعياذ بالله، كما أن الجنة درجات، فهناك دركات من النار، وهو أعلى النار، هذا خاص بالعصاة، خاص بالعصاة، يدخلون النار بقدر ذنوبهم وهم أصحاب الكبائر ثم يخرجون منها. وعليه حمل من قال بأن النار تفنى، أي نار العصاة، وهي الدرك الأعلى من النار الذي يفنى إذا خرج أصحابه منه ولم يبقى فيه أحد من الموحدين. وأما التي حرم الله على الموحد النار فهي نار الدركات السفلى، وهي نار الخالدين في النار، نار الكفار التي يخلدون فيها ولا يخرجون منها والعياذ بالله، وهي باقية بقاء سرمدين إلى ما لا نهاية. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فإن المقصود والمراد بالنار التي حرمها الله سبحانه وتعالى هنا فهي فإن الله حرم الله عليه النار. قالوا إن الله سبحانه وتعالى حرم عليه، هذا من باب التغليب، حرم الله عليه النار أي على كله، وإن كان قد يصطلي بالنار في بعض أجزائه، إلا أن هناك من أجزاء الإنسان من حرم الله عليها النار، ومنها مواضع السجود كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، فإن الله حرم على الموحد، حرم على النار مواضع السجود، فحرم الله عليه النار أي المواضع التي خصها الله سبحانه وتعالى منه لا يمكن أن تصل إليها النار في هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وهذه سيأتي من كلام المصنف فيها كلام في توضيح المقصود منها إن شاء الله. نعم، القول الثالث في هذه المسألة قلنا إيش؟ الأول حرم الله عليه النار اللي هي نار الكفار، ها؟ والمقصود إنما هو الدخول في نار العصاة التي نهايتها الفناء والانتهاء. والقول الثاني إن الله حرم عليه النار أي سائر جسده بكليته، فلا يبقى، ففي هناك أجزاء لا تصل إليها النار، ومن هذه الأجزاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المواضع السجود، وكذلك ذكر بعض أهل العلم اللسان لأنه محل الذكر من الله سبحانه وتعالى، فلذلك هذا لا يصل إليه، لا تصل إليه النار. القول الثالث من هذه الأقوال لعله يحضرني الآن أو نأتي به، لأنه المصنف ذكره في معرض كلامه وسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. لا نقف عند هذه، سيأتينا قريبا ونذكره إن شاء الله إذا ذكر المصنف. اتفضل. نعم، يقول هذا الحديث الصحيحين أيضا عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله. وأنتم تعرفون أن هذه الألفاظ جاءت بالشهادة، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، كما ورد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده كلام: على مثلها فاشهد، ويشير إلى الشمس. فلا يشهد الإنسان إلا عن علم ويقين بما يقول. فقال هنا: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أولا، هذا الحديث فيه عدة فوائد. من هذه أولا أن النجاة عند الله عز وجل بدخول الجنة ليست مقتصرة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما هناك أشياء أخرى من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن لم ترد في تلك النصوص. منها أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ومنها أن الجنة حق والنار حق. فمن حقق هذه الأمور فإن النتيجة أن الله يدخله الجنة. ودل ذلك على أن الشهادتين هي الأصل، ومعنى أن الأصل هما الشهادتان فهناك جوانب أخرى وفروع لا بد من تحقيقها، ولذلك جاء ذكرها هنا، وجاء ذكرها في نصوص أخرى كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو العمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علما بأن الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار، هذه كلها من مقتضيات الإيمان بها، من مقتضيات الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، وقوله الحق والصدق، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله يقتضي الإيمان بصدق ذلك، فهي داخلة ضمن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ذكرت هنا لغرض تأكيد إيمان دخول النصراني في الإسلام، لأن بعض النصارى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمداً رسول الله لكنه خاص بالعرب، فهنا اقتضى الأمر أن يضيف إلى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وليس ابن الله كما يزعمون، ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وليس ابنا لله تعالى فهو مخلوق كغيره، فأضيف هذا القيد لأن هناك من ينازع في مثل هذا الأمر، ثم ذكر الجنة والنار إلى آخره لبيان أن هناك من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من مقتضيات الأركان الإيماني الذي لا يقبل الإيمان إلا به، ومن ذلك مثلا إنكار البعث أو القدر أو غير ذلك من أركان الإيمان، هذه كلها من مقتضيات لا إله إلا الله ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، ومن لم يؤمن بها فليس بمؤمن بالإجماع، ولكنها داخلة في عموم الشهادتين، في عموم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، هنا يستثنى هذا الإطلاق، يستثنى من ذلك الشرك، لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا كان العمل شركا فإنه مقيد لهذا الإطلاق، مقيد لهذا الإطلاق، فإن النصوص الكثيرة إن الله لا يغفر أن يشرك به وغيره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وغيرها من النصوص دالة على أن المقصود بالعمل هنا هو ما دون الشرك، هو ما دون الشرك، وبهذا تلتئم النصوص ولا يكون بينها شيء من الخلاف. قال: وفي هذا الحديث وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا يطول ذكرها. معذرة لم أفهم السؤال. الأحاديث كثيرة في مبنى قبر الشهادة لا إله إلا الله. نعم. في حين حديثين فقط يعني مبادة الأصنام ومعاذ هو اللي ما قلت إلا تأثم قبل المبادة. أحسنت أحسنت. أولا هذا دليل على أن هذه شهرة هذه الأحاديث وكثرتها أن بالنسبة لمعاذ رضي الله تعالى عنه وعبادة قال هذين الحديثين تأثما عند موتهما لأنهما سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معاذ رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يتكلوا، ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى تأخير البيان ولا يبين ذلك إلا لمن أمن منه ألا يفهمه على الخطأ، إضافة إلى أن بقية الأحاديث التي جاءت وهي أحاديث وإن كان ظاهرة الإطلاق إلا أن في كل حديث منها ما يقيد هذا الإطلاق بمقتضياتها والعمل بها، فهي الأصل في ذلك ولكن لا بد لها من التقييد، فلذلك جاءت الأحاديث مطلقة وهذه التي يخشى منها أن تفهم على غير حقيقتها، وجاءت أحاديث أخرى مقيدة وليست على إطلاقها، وهذه المقيدة والتي جاء فيها التقييد هي التي يدل على أن الأصل هو لا بد لا تنفع هذه الشهادات إلا بالعمل بمقتضياتها وقيودها التي جاءت فيها هذه القيود، هذا من وجه. الوجه الثاني أنه قد يكون الذين رووا هذه الأحاديث أيضا ما رووها إلا في آخر حياتهم، ولكنهم لم يذكروا لنا ذلك كما ذكره معاذ وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، علما بأنك كما تلاحظ أنه في بعض روايات عبادة بن الصامت لم يذكر أنه لم يحدث بهذا الحديث إلا عند موته، وهذا دليل على أن أكثر الرواة أحيانا يختصرون الحديث ويجتزئونه. حتى حديث معاذ الذي بين أيدينا، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا رواية مختصرة وفيه من البسط والتفصيل ما لم يذكره المصنف في هذه الرواية. فكثير من العلماء ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى يختصرون الأحاديث ولا يذكرونها بكاملها إلا في بعض المواطن، ولذلك فإن على دارس الحديث أن يجتهد في جمع روايات الحديث ليفهمه وجميع طرقه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يجمع طرق الحديث فليس بفقيه، لأن جمع طرق الحديث تبين متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا قاله وماذا حفه من قرائن تعين على فهم معنى هذا الحديث. فلذلك لا يبعد أن يكون الذين رأوا لنا هذه الأحاديث لم يقولوها إلا في آخر حياتهم، ولم يذكرها المؤلفون لنا كما ذكرت أو الرواة كما ذكرت في حديث معاذ وفي حديث عبادة، والعلم عند الله عز وجل. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار في ما نحن بصدده فلا مانع. نعم، يخبر بها ثم هذا قد يكون من الأوجه الواردة في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. لكن يعني الأمر يقتضي أنه يعني هناك يعني أكثر من مثل هذا الحديث التي وهي أصبحت قاعدة عند أهل السنة، أن التحديث بالحديث الصحيح في مقام يخشى أن يفهم على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الحكمة في شيء، حتى وإن كان من الأحاديث حديث الأخرى غير متعلقة بهذا الموضوع، ما دام أن هناك احتمال أن يفهم على غير محمله فلا يحدث به. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني نهى أن يحدث بمثل أحاديث الدالة على جواز الخروج على السلطان، وهي أحاديث لا تعلق لها بمثل هذا، لكن لأن الناس قد تفهمها وتحملها على غير محملها فيترتب على ذلك يعني منكرات أعظم. الإمام مالك رحمه الله تعالى نهى عن التحديث بآيات الصفات، لأن في بعض الناس قد يفهم منها شيء مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فنهى عن التحديث عنها عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أبو سعيد وغيره وغيره من الصحابة ومن التابعين أنكروا على أنس التحديث بحديث العرنيين لأنه قد يحمل على غير محمله، بل أصبحت قاعدة أنه كما ذكرنا نحن أنه في ساعة مثلا يعني انتشار مثلا الشهوات وإقبال الناس عليها وضعف الوازع الديني عندهم، فلا يحدثون بأحاديث الرجاء، لأن هذه قد يتخذونها ذريعة في غيهم وفي زيادة على ما هم عليه. لكنه في حال ساعة القنوط أو ساعة الشدة أو ساعة الموت أو غير ذلك فيحدثون بالأحاديث التي يفهم منها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وقرب فرجه عز وجل وغيرها من المعاني التي القلب في حاجة إليها، وذكرها في هذا المقام أصلح. وإلا فالأصل كما هو معروف أن المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، لكنه يغلب جانب الخوف في ساعة زيادة دافع الشهوة والتساهل، ويغلب جانب الرجاء في ساعة الشدة والضراء وغير ذلك. ومن ذلك لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك وهو في مرض الموت؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلبي مؤمن في مثل هذا الموقف إلا دخل الجنة، في قلب عبد إلا دخل الجنة. فهذه الحقيقة يعني من خصائص هذا الدين التوازن، وأنه يعالج كل قضية بما يناسبها. ففي حالة السراء هناك كوابح تكبح من جماح الهوى والشهوة، وفي حالة الضر والبأساء هناك تفتح أبواب الرجاء، والنصوص فيها موجودة. وهذه النصوص وتلك لا تنافر بينها ولا اختلاف، لأن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ بمجموعها وبكليتها لا بتجزئتها. وذكرنا مثل ذلك موضوع وإن زنى وإن سرق مع لا يزني الزاني حين يزني، فكلاهما جرم وكلاهما يعني ذنب واحد، ومع ذلك هنا فتح له باب الرجاء وهنا شدد عليه للامتناع من ذلك. وهذا من التوازن الطبيعي في هذا الدين. وكما قلت، الأحكام لا تؤخذ إلا بجمع النصوص جميعا ولا تؤخذ مجزأة، لأن الذين رأوا أننا نأخذ بباب الوعيد لأنه أصلح للناس ولأنه يرد الناس إلى طاعة الله وأغفلوا ذلك الجانب، وقعوا في الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار. والذين قالوا لا، نترك هذه ونأخذ هذا، وقعوا في فتح باب التساهل والتسيب والتميع في الدين، وهم المرجئة. وأهل السنة جمعوا بين هذه وتلك، فأصبح الحكم متزنا جامعا لهذه النصوص التي قد ينظر إليها الإنسان وأنها متفرقة ومختلفة، الحكم جامع بينها على صورة واضحة. لكن مخاطبة العامة ومخاطبة الذين لا يفقهون تحتاج إلى اختيار أنواع الخطاب الذي يخاطبون به، وهذا هو الأصلح لهم والعلم عند الله. هو مثل ما تفضلت، أولا أن هذا دين ولا بد من بلاغه، لكن يبلغ في حينه المناسب. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث في جواز كتمان العلم أحيانا لمصلحة شرعية. لكن هذا الحديث أيضا نحن في حاجة إليه للرد على إيش؟ على الخوارج الذين ظهروا وأخذوا بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقالوا إنه مخلد في النار، فيعالج شطط هؤلاء وغلوهم بهذا، وبهذا تتضح الأمور وتتزن. لكن إن أخذناها مفرقة هنا يحصل الخلل وتحصل الإشكالية التي أشرنا إليها قبل قليل. والعلم عند الله عز وجل. جزاك الله. نعم، هذه المسألة هي سيأتي الكلام فيها، وهو العمل بمقتضاها. حينما نذكر يعني شروط لا إله إلا الله كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والكلام فيها والنظر في حكم العمل بمقتضاها، وهل يعني ترك الصلاة هل يعد مخالفا لهذه الأحاديث التي جاءت هنا يعني وفتحت المجال بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل هو يعني ناج عند الله سبحانه وتعالى أم لا؟ سيأتي أيضا كلام للعلماء كالإمام الخطابي والإمام النووي وغيرهم من العلماء في أن هذه الأحاديث ومن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل وغيرها من نصوص هذا الرجاء، سيأتي الكلام عليها في أن الذي يخاطب بهذه الأحاديث هو من كان لا يؤمن بالله عز وجل ولا يشهد أن لا إله إلا الله، فإذا شهد بها قبلت منه ويعني حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. لكن من كان يقولها هل هي كافية في ذلك أم لا؟ طبعا الأدلة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلم يجعل الحكم مقتصر على التوبة وهو إعلان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من العمل بمقتضياتها وهي منها الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فخلوا سبيلهم، وقال في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، فدل على أن من لم يعمل بمقتضاها فقد نزعت عنه الأخوة في الدين. فهذه النصوص كلها تؤخذ مجتمعة ويفهم منها. يبقى هذه المسألة وهي مسألة تارك الصلاة وتكاسلا، هل يعني هو داخل في أنه لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو ليس بداخل؟ طبعا معروف أنه كما قال لم يكن يعدون من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، هذا من جهة. الجهة الثانية أن الأحاديث الواردة في الصلاة بعينها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الأحاديث هل هي تستثني عموم الأحاديث المطلقة ويفهم أن تارك الصلاة عمدا كافر أم لا؟ هي محور اختلاف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى ذاك، وهي من المسائل الاجتهادية التي حصل الخلاف متقدم فيها والعلم عند الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير. نصلي بعد الصلاة إن شاء الله.